بين أن نكون بين أن نكون مسعودية في الشهر الحرام وفي رمضان؟ لا، طيب لما لا، من حيث الإثبات ما في فرق، لكن من حيث ظاهرة الاختلاف نحن نقول أنه حينئذ يصوم كل بلد مع بلده، لأنه الأصل لما نقرر هذه المسألة الأصل أن البلاد الإسلامية كلها تصوم على رؤية واحدة، لكن هذا الأصل اختل فيه الدول الإسلامية لا تطبقه، صح؟ نعم. طيب، فإذا الواقع أن الدول الإسلامية غير ملتزمة هذا الأصل، فهم متفرقون. هذا التفرق طبعا لا يجوز شرعا، لأنه حديث عام صوموا لرؤيته إلى آخره، ولكن إذا نحن تمسكنا بهذا الأصل في بلدنا هذا مثلا، فستزداد الفرقة وسيزداد الخلاف. كان الخلاف سابقا بين شعب وشعب، راح يصير الخلاف بين الشعب نفسه، فناس منهم صاموا وناس أفطروا، ناس عيدوا ناس ما عيدوا. والإسلام يعالج قضايا الفرقة وبيحاول أنه يقدم الشر الأصغر على الشر الأكبر. واضح عندك؟ نعم. والحديث صوم يوم يصوم الناس يؤيد هذه القاعدة؟ كيف؟ حديث الصوم يوم يصوم الناس يعني يتمشى مع هذه القاعدة، قاعدة الاتحاد طبعا طبعا يتمشى. الناس الآن هنا صاموا خلافا للسعودية، فنحن نصوم معهم حتى ما نتفرق ونزداد فرقة على فرقة. طيب، والذين يحتجون باختلاف المطالع ورواية ابن عباس لما ذهب إلى الشام وقالوا نحن صمنا قبلكم و تنجو هنا أنتم؟ نكمل ولا بالرجعة؟ بالرجعة إن شاء الله. حديث ابن عباس أخي ما له علاقة بموضوع اختلاف المطالع. نعم. له علاقة أنهم بدأوا بالصيام فهم يتمون على ما بدأوا به، لأنه لو ارتبطنا نحن مع السعودية قد يكون صيامنا إما ناقص يوم أو زائد يوم، أما نصوم سواء نفطر سواء هذا هو الأصل. تذكر أنه في حديث ابن عباس فيه أما نحن فرأينا الهلال يوم السبت، فهو يصوم مع الذين رأوا الهلال يوم السبت، وليس في مخالفة الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا.